خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل، وأدى الأمانة التي كلف بها، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه من ربه اليقين، واتقى الله حق تقاته. وصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، الله جل وعلا خلق عباده ليبتليهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار وعمل، والآخرة هي دار الجزاء. الله جل وعلا يبتلي عباده بالأوامر والنواهي والمصائب، ولكل مقام عبودية تناسبه وتخصه. فعبودية الابتلاء بالأوامر هي الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبودية النواهي هي امتثال ذلك باجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم الأمر والنهي نابع من تعظيم الآمر الناهي، فبقدر عظمة الله جل وعلا في قلوبنا، وبقدر منزلة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، تكون الاستجابة لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الامتثال باجتناب ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المصائب فعبودية الابتلاء بها تكون بالصبر والإيمان بقضاء الله وقدره، والتسليم لله جل وعلا، وعدم الضجر أو التذمر مما قضاه الله تبارك وتعالى. لأن المؤمن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بقضاء الله وقدره أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم عند عامة المسلمين. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآية المباركة يؤكد الله جل وعلا بأسلوب مؤكد: ولنبلونكم، يؤكد أن الدنيا لا بد فيها من ابتلاءات، وأن هذه الابتلاءات صنوف وأنواع، وأنها لا تستقر على حال ولا تستقيم على منوال. فالمسلم يتقلب فيها بين مرض وعافية، وبين فقر وغنى، وبين حزن وفرح، إلى غير ذلك من أحوالها وتقلباتها. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، كما قال القائل. وأعظم ما يتسلى به المؤمن عند المصائب هو هذا القول الكريم من ربنا جل وعلا: ولنبلونكم. ثم بين جل وعلا أنواع الابتلاءات بشيء من الخوف أي عدم الأمن، وعدم الأمن من المصائب، بل فقدان الأمن تماما من أعظم المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وهذه مصيبة أخرى، ونقص من الأموال والأنفس، وهو موت الأعزاء والأصحاب والأحباب، فهذه صنوف من الابتلاءات. ثم قال ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين، أي أن هذا مقام يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إيمان. فالمؤمن يدفعه إيمانه بالله وبالقضاء والقدر أن يستسلم ويرضى ويصبر على أقدار الله، ويتعبد الله جل وعلا بما يناسب المصائب من عبودية. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا أمر عجب ولا يناله إلا المؤمنون، فأمر المؤمن كله خير، والله جل وعلا لا يقضي إلا الخير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فقضاء الله تعالى إما نعم وسراء، وإما محن وابتلاء في باطنه نعم وسراء، فهو خير كله. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يصيب المؤمن من سراء أو ضراء، ومن عافية أو مرض، ومن حزن أو فرح، كل ذلك خير. وبين وجه الخير فيه، فقال: إن أصابته سراء شكر، وهذه هي عبودية النعماء. فمن أنعم الله تعالى عليه بأنواع النعم من عقل ودين وعافية ومال وصنوف النعم التي لا تحصى، فواجبه الشكر امتنانا لله تعالى، وعرفانا بجميله، وذلا وخضوعا له، ولهجا بذكره والثناء عليه وتمجيده، والعمل في هذه النعمة التي أنعم الله عليه بها بمقتضى شريعته، وأن لا يخالف الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعصي الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعم، ويطلب من الله المزيد ويسخرها في الخير والبر، فتلك عبودية النعماء. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يصبر على أقدار الله، ولا يتذمر ولا يتضجر، ولا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، كما هو المنهج النبوي المبارك. عندما مات ابن نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. فإن أصابته ضراء صبر، وقد تكون الضراء في بدنه، وقد تكون في ماله، وقد تكون في بلده، وقد تكون في موت عزيز له، فواجبه وعبوديته الصبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. يقول ربنا جل وعلا: وبشر الصابرين. فإن من ألهمه الله الصبر ووفقه للقيام بهذه العبودية العظيمة فقد بشره ببشارات عظيمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما يعين المؤمن على الصبر، وهو أن يذكر الله جل وعلا بهذا الذكر العظيم. وبذكر الله تطمئن القلوب وتسكن النفوس. وفيه من المعاني العظيمة: إنا لله، أي نحن جميعا عبيد الله ومن أملاك الله تعالى، فالله ملك لهذا الكون جميعا يملكه وما فيه، فما دام الحي والميت كلاهما عبد لله والله يتصرف بعدله وحكمته، فليس أمام المؤمن إلا أن يصبر ويستسلم ويرضى بقضاء ربه جل وعلا. وقد سبق أن ذكرنا من هذا المنبر من النماذج البديعة في صبر عباد الله الصالحين ما جرى لعروة ابن الزبير رحمه الله من أئمة التابعين، أنه أصيب مصيبتين متزامنتين، فقطعت رجله ومات ولده أو ابنه، فقال: اللهم قد أعطيتني أربعة من الأعضاء وأخذت واحدا فلك الحمد يا رب، وقد أعطيتني سبعا من البنين أو الولد وأخذت واحدا فلك الحمد. فعروة رحمه الله تجاوز منزلة الصبر إلى منزلة الرضا والشكر، وتلك منزلة كما قال ابن القيم لا يطالب بها الناس لأنها عزيزة وصعبة، ولكن الواجب هو الصبر والتسليم وعدم الضجر وعدم التذمر من أقدار الله جل وعلا. فلو علم العبد أنه عبد لله وأن من مات له هو عبد لله، ولله ما أعطى وله ما أخذ، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، استسلم العبد ورضي، وهذا من معنى قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، أي كلنا في هذا الطريق، فإن مات ميت اليوم وبقي غيره أحياء فكلنا على هذا الطريق وكلنا إلى الله راجعون. وإنما المهم العمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله والخاتمة الحسنة. قال الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي من جزاء الصبر والاسترجاع وذكر الله بعد المصيبة أن الله تبارك وتعالى يثني على عباده هؤلاء، وهذا أعظم الجزاء، أن يذكر الله جل وعلا عبده الضعيف في الملأ الأعلى ويثني عليه وأن يرحمه بسبب هذه العبودية العظيمة وأن يهديه. اهدنا الصراط المستقيم، والهداية أعظم منة يمن الله جل وعلا بها على عباده، فمن أصيب بمصيبة من فقد أمن أو فقد أموال أو مرض في جسده أو مصاب من أهله فإنه يرضى ويصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله جل وعلا يجزيه هذا الجزاء: أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. جعلنا الله وإياكم من المهتدين، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، من عظمة هذا الدين وكله عظيم، ومن تأمل في أي حكم من أحكامه وفي أي شأن من شؤونه تبين له أنه الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة، وهو الدين الخاتم، وهو خير دين أنزل على خير رسول صلى الله عليه وسلم. من عظمة هذا الدين أن من مات وانقطع عن الدنيا فإنه تطوى له صحائف خاصة وتفتح له صحائف أخرى، وليس هذا إلا للمؤمنين. نعم، من مات انقطع عمله الذاتي والشخصي الذي يقوم به بنفسه، وطويت تلك الصحائف بما فيها من حسنات وسيئات، ولكن من فضل الله وكرمه وجوده بعباده أنه يفتح للمؤمن بعد موته صفحات أخرى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي انقطع عمله الخاص، ولكن يبقى نوع من العمل وهو مصدر للحسنات وهو باب واسع وكبير. وانظر إلى عظمة الأخوة بين المؤمنين، إذا مات ميتهم سارعوا للاجتماع، ولم يكن ذلك الاجتماع على مجرد النسب، بل لمعرفته وأنه من المسلمين يتداعوا إلى الاجتماع، فيقوم بعضهم بواجب التغسيل والتكفين والحمل، ويقوم بعضهم بحفر للقبر، ويتعاون جميعا على التشييع والصلاة عليه، فتلك أعمال، وهذا لا يحدث عند غير المسلمين. فالمسلمون إخوة، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ولا يعني الموت عندهم نهاية الإنسان، ولكنه يعني نهاية حياة معينة، وإقبال على حياة البرزخ، ومنها إلى الحياة الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فصلاة الجنازة شفاعة من المؤمنين لإخوانهم الموتى، وهي من أوائل ما يكتب في الصفحات الجديدة. ثم ولد صالح يدعو له، وقد ذكر الولد، والمراد به كل من كان من صلبه، سواء كان ابنا أو بنتا، وسواء كان ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت. ومع ذلك فإن الدعاء له ليس مقصورا على هؤلاء، وإنما كل مؤمن يدعو لمن تذكره من إخوانه المؤمنين، فتلك حسنات تلحق ذلك المتوفى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له، فيه معنى عظيم، وهو أنه علينا أن نحرص على صلاح الأولاد، سواء كانوا من البنين أو البنات. فإنك إن تسببت في صلاح أولادك وتركتهم صالحين، فإن أعمالهم من أعمالك، فكلما عملوا صالحا جعل الله لك مثله. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن عظمة هذا الدين أن المسلم إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، وهذا ثواب وأجر له. زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مرض ظنه سعد أنه مرض الموت، فقال: يا رسول الله، قد بلغ مني المرض ما رأيت، وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بشطر مالي؟ فقال: لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. قال: فبثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لو أن الناس غضوا أي نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. فدل ذلك على أن الميت وإن جاز له أن يوصي بشيء من ماله، وأن ذلك من حسناته، لكن ما تركه لورثته هو أعظم أجرا. ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذا دليل آخر على عظمة العلم والاشتغال به. والناس في هذا أنواع، وأبواب الخير واسعة، فمنهم من نشر علما، ومنهم من أعان طلبة العلم، ومنهم من أنشأ دورا للعلم، ومنهم من طبع كتبا أو نشر علما بوسائل النشر. كل ذلك يؤجر وتمتد حسناته بعد وفاته. أو صدقة جارية، وهذا باب واسع. وهذه الصدقات سواء تصدقها في حياته وتركها أوقافا، أو تصدق بها من بعده من أهله وأصدقائه، فهي تلحقه. يلحق ذلك الحج والعمرة والكفارات وقضاء الديون وغير ذلك مما يلحق الميت بعد وفاته، مما يدل على عظمة هذه الشريعة المباركة وقوة الأواصر بين المسلمين، سواء كانوا أرحاما أو إخوة في الدين، وأن من رحمة الله بعباده وسعة رحمته أن فتح لهم أبوابا للحسنات بعد مماتهم. ولكن بقدر صلاح المرء في حياته، بقدر ما تكون تلك الصفحات أعظم وأكبر وأكثر قبولا عند رب الأرض والسماوات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وفقهنا وإياكم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وارحم بلادنا، اللهم ارحم بلادنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، وادفع عن بلادنا وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وقهم فتنة القبر وعذاب الجحيم. اللهم اقض الدين عن المدينين وأشف مرضى المسلمين، إنك ربنا جواد كريم. وصل يا ربنا وسلم على خاتم النبيين وآله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. خدمة الشيخ الدكتور حسن الهواري.